يقول إذا كان المدعي كاذب في دعواه فهل يملك المال بأعطائه له؟ إذا كان يعلم كذب نفسه كما سيأتي في الدرس القادم وهو يعلم كذب نفسه باطنا فهو حرام، فلا يجوز له أن يأخذ ذلك المبلغ إذا كان يعلم أنه كاذب. لكن إذا كان ادعى يظن صدق نفسه يعني فعلا ما أعطاني شيء، ما أخذ شيء من 3 سنوات، نقول إذا أخذه وهو يجهل ذلك فهذا الصلح حلال. أما إذا كان يجهل، أما إذا كان يعلم أن هذه كذب لكن هي طريقتي مع الناس، فهذا ما يأخذه حرام ويجب أن يؤدب. يعني ما يأتي مثلا شخص للتجار ويقول العمارة هذه اللي لك هي لي، أعطني 100,000 ولا أدعي عليك، وهو يعلم أنك كذاب، نقول ما يأخذه من المال حرام ويجب أن يؤدب لئلا يؤذي الآخرين. هو إذا كان يجهل أو أنكره ويجهل، والله يمكن لحق بس ما أدري، فيقول فبدل ما أذهب المحكمة ويأتي بشهود وأظهر عند الناس كذاب، لكن خذ المبلغ صالحك به، وقد ما يكون عنده شهود فتتوجه اليمين عليه فيفتدي نفسه من البداية بهذا المبلغ. أما إذا كان الذي يدعي يكذب على الناس، مثلا يرى طالبة علم ويقول له قل لهم هذا القلم الذي معك لي، أعطني 100 ريال ولا أشكيك، وهو يعلم أنه كذاب، نقول لا يجوز أن يعطى ولا ريال واحد. نعم، ويأتي في درس غدا. نعم، يقول زوجتي حائض، هل يجوز لها أن تصلي في الروضة وتزور قبر المسلم عمر بكر؟ لا تجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر المسلم ولا غيره. الأمر الثاني، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد المسلم، يقول إني لا أحل المسجد لحائض، تجلس في البيت وتقرأ القرآن وتسبح وتذكر الله. يقول هل يسقط الصلح حق المدعي؟ إذا تصالح خلاص يسقط. يعني لو كان شخص مثلا يعلم أنه يطالب هذا 10,000، قال أعطيني 10,000 ريال أنا متأكد، فقال له خذ 5,000 نتصالح على هذه، فيجوز. استغفر الله. نعم، قبل ما معنى الشخص؟ الشخص يعني النصيب، أخذ شخصه نصيبه. نعم.